فيخشى على الإنسان أن يتمادى في المخالفات وفي الهوى حتى يسود القلب والعياذ بالله ويطبع على ذلك، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، والفتن كثيرة، فتن الشبهات والضلالات، فتنة الأموال، فتنة الشهوات، فتنة النساء، فتنة كذا وكذا، تعرض على القلوب. ومعنى تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض أي تلصق بعرض القلوب، أي بجانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم. تعرض الفتن على القلوب يعني تلصق بالإنسان كما ينام الإنسان على الحصير فتؤثر فيه، فكذلك الفتن تؤثر في الإنسان إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى وردها كما سيأتي. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ومنهم من ضبط عودا عودا، أي إذا جاءت فتنة وذهبت تأتي فتنة أخرى أو تعود لكثرة الفتن، وكثرة الفتن مثل كثرة أعواد الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها، أي قلب أشرب الفتنة، ومعنى أشربها يعني دخلت فيه دخولا تاما وألزمها، اتشرب الفتنة، تخللت جسده أو جسمه، تخللت قلبه. قال تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني نقطت فيه وجعل أثر هذه الفتنة في القلب، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، يعني أنكر الفتنة ردها، نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، يعني تصير القلوب على قلبين أو نوعين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الطيب النقي الأبيض الذي رد الفتنة، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. ما المقصود بالصفا هنا؟ ليس المقصود بالصفا إشارة إلى البياض، إلى بياض قلبه كما ذكر القاضي عياض، ليس تشبيها بالصفا يعني لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتنة لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. فمعنى الصفا يعني الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، لا يتعلق به شيء، لو جاء عليه تراب، لو جاء عليه شيء لا يعلق به. فهكذا القلب الطيب لا تعلق به الفتنة ولا تلتصق به. والآخر أي النوع الآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. أسود مرباداً، هذا القلب الثاني مرباداً، معنى مرباداً أي تغير لونه، وقيل مرباداً يعني شدة البياض في السواد، وقيل معنى مرباداً أي لون بين السواد والغبرة. هذا القلب كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، ومعنى كالكوز مجخياً مجخياً أي مائلاً، وقيل منكوساً، الكوز المنكوس لا يعلق به خير، لا يصب فيه الخير. وهكذا القلب المفتون لا يتأثر بكلام الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بالنصائح ولا بالمواعظ، فتن فلا يعلق فيه خير كالكوز مجخياً، الكوز المائل أو المنكوس، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه.